وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الخير الذي لا يموت وسبح بحمده ربنا اصرف عنا Amen. فإن يتوب إلى الله.